بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 70 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب المسابقة، باب المسابقة. والمسابقة هي المجاراة، المجاراة بين حيوان وغيره. وعندنا السبق والسبق. السبق هو بلوغ الغاية، بعضهم يقول السبق فوت لا يدرك، ففلان سبق. وأما السبق بفتح الباء فهو الجعل والعوض الذي يتسابق عليه، الجعل والعوض الذي يتسابق عليه. السبق هذا الذي سيأتي معنا في الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني لا عوض لا جائزة. السبق هو الجعل والعوض. المؤلف رحمه الله يقول: وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات. هي جائزة في السفن، السفن معروفة، والمزاريق هي الرماح القصيرة، المزراق رمح قصير. قال: وهو أخف من العنزة. العنزة العنزة أقصر من الرمح، لكن لها زج في أسفلها، يعني حديدة في أسفلها. فالمزراق نقول رمح قصير. مسابقة بالمزاريق، يعني نرمي المزاريق ونرى من أبعدنا رميا. والمسابقة والطيور، مسابقة بين الطيور، قالوا الحمام وغيرها، ونرى من أسرع، هذا الطير أو هذا الطير. وغيرها كالأحجار ترمى باليد أو بالمقاليع أو المجانيق. والآن يمكن أن تكون المسابقة على السيارات وبالسيارات وبالدبابات وبالطائرات غير ذلك. قال: وبكل الحيوانات كالخيل والإبل والحمير والبغال والفيلة، السباق. قال: أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة، لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولمسلم مرفوعا: ألا إن القوة الرمي. المسابقة في الرمي تسمى المناضلة، لهذا بعضهم يبوب باب المسابقة والمناضلة، مأخوذا من النضل وهو السهم. فالمسابقة في الرمي يعني أن نرى قوة الرمي، من يرمي ومن يصيب الهدف. ألا إن القوة الرمي، يعني الرمي بالسهام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة، خيل مضمرة المعدة للسباق، ومن الحفية إلى ثنية الوداع. والحفية موضع قرب المدينة، بينه وبين المدينة 5 أميال أو 6 أميال، من الحفية إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، متفق عليه. ففي المسابقة نحدد بداية السير ونحدد نهايته. قال: وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه، رواه أحمد وأبو داود، وصارع ركانه فصرعه، رواه أبو داود، ركانه ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن مطلب، أسلم عام الفتح. قال وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. سلمة بن الأكوع كان يسبق الخيل، كان يسبق الخيل رضي الله عنه. قال ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم. أخرجه ابن مبارك في الزهد وأبو عبيد في غريب الحديث وفيه ضعف. قال لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام. إذن أفادنا هنا أن المسابقة الجائزة نوعان، مسابقة بلا عوض ومسابقة بعوض. الواقع أن المسابقة على ثلاثة أقسام، هناك مسابقة بلا عوض جائزة كالتي ذكرها على الأقدام مثلا، والمسابقة وهناك مسابقة محرمة سواء كانت بعوض أو بغير عوض. والمسابقة في الأشياء المحرمة كاللعب بالنرد والشطرنج ونطاح الكباش ونقار الديوك، مصارعة الثيران، كل ما فيه أذى وفيه مضرة. قال البهوتي في كشاف القناع فلا يباح بحال، أي لا بعوض ولا بغيره، وهي بالعوض أشد حرمة. إذن هناك نوع من المسابقة محرم مطلقا سواء كان بعوض أو بغير عوض، وهو ما كان على أشياء محرمة أو يترتب عليها أذى ومضرة للحيوان أو إضاعة للمال. وهناك مسابقة لا تجوز، هناك مسابقة تجوز بالعوض، وهذه محصورة في ثلاثة أشياء، في الإبل والخيل والسهام، في الإبل والخيل والسهام. وهناك قسم ثالث ما عدا هذا، ما عدا القسم الأول المحرم، هناك قسم ثالث يجوز بغير عوض. يعني حتى الإبل والخيل تجوز بغير عوض. قال لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام، لحديث أبي هريرة مرفوعا لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. السبق هو العوض، والنصل المقصود به السهام، والخف هو الإبل، والحافر الخف هو الإبل، والحافر هو حافر الخيل. رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه النصل. نصل. قال ويتعين حمله، أي حمل هذا الحديث على المسابقة بعوض، جمعا بينه وبين ما تقدم، لأنه سابق عائشة رضي الله عنها على الأقدام، للإجماع على جوازها بغير عوض في غير الثلاثة، ولأنها آلات الحرب المأمور بتعلمها وأحكامها، تعلم أحكامها. وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعا. ابن عبد البر نقل عن الجمهور التحريم. المذاهب الأربعة على أن القضية أولا محصورة في الثلاثة، ويضيفون أشياء قليلة، يضيفون أشياء. وأوسع المذاهب مذهب الحنفية، فقد أجازوا المسابقة بعوض في الفقه، الفقه والحديث والقرآن. وأما على مذهب الجمهور فلا تصح، لا يصح بذل الجوائز حتى في مسابقات العلم والقرآن. أوسع المذاهب هو مذهب أبي حنيفة، وهذا المذهب اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وابن القيم رحمه الله في كتابه الفروسية انتصر له واستدل له، ويقول المجيزون إن المسابقة جائزة فيما يعين على نصرة الدين أو على المسابقة جائزة في أمر الجهاد المادي والمعنوي. المادي والمعنوي، فالمادي هو هذا مثل السهام والخيل والإبل، والمعنوي نصرة الدين بتعلم العلم، مسابقات الفقه، حفظ القرآن وحفظ الأحاديث. قال بشروط خمسة، يعني يجوز أخذ العوض في مسابقات الإبل والخيل والسهام بشروط خمسة. ولاحظوا المذاهب الأربعة على منع العوض في المسابقات الأخرى، سواء كانت الجائزة أو العوض من الطرفين أو من أحدهما أو من طرف ثالث، ليس كما يظن بعض الناس. قد ظن بعض الناس أن الجائزة إذا كانت من طرف ثالث فإنها تجوز في عموم المسابقات، هذا غير صحيح. يعني لو جاء اثنان يتسابقان بالأقدام والجائزة مثلا من شخص ثالث فهذا محرم على المذاهب الأربعة، لا سبق لا عوض إلا في هذه الثلاث. فليس التحريم لأجل المقامرة، يعني حتى يعني لو خلت من المقامرة، ما هو إذا كانت من طرف ثالث الجائزة فليس هنا مقامرة بين الطرفين، فإذا خلت من القمار حرمت لأجل النص كما يقول شيخ الإسلام وكما يقول النووي رحمه الله في الروضة، فقد تخلو من المقامرة كما لو كانت الجائزة من طرف ثالث، لكن تحرم المسابقة لمخالفتها الحديث لا سبق لا سبق، سواء قلنا إن لا هذه ناهية أو نافية، في والنفي في معنى النهي، فلا تباح المسابقات. يعني مثلا كرة القدم لا يجوز أن يكون هناك جائزة للفائز من اللاعبين مهما كان الدافع. من يدفع الجائزة؟ طرف ثالث، الدولة، بيت المال، أحد اللاعبين، كل هذا محرم على المذاهب الأربعة. قال بشروط خمسة، الأول تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية. عندكم والراميين أو ولا أو والصواب أو الراميين كما في متن ابن عوض. تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية. تعيين المركوبين هذا في المسابقة بين الإبل و الخيل، لا تعيين الراكبين، يعني لا يشترط تعيين الراكبين، لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه، مسابقة في بين الخيل لمعرفة من يسبق من الخيل، كذلك الإبل. أو الراميين هذا في المناضلة، في الرمي بالسهام يشترط هنا معرفة الرامي، لأن هذا القصد معرفة قوته، هو قوة هذا الرامي. إما هذه المعرفة بالرؤية، أن يشاهد الحيوان، يشاهد الرامي، لأن القصد معرفة جوهر الدابتين ومعرفة حذق الرماة، مهارة الرامي وقوة الرامي، ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية. الشرط الأول تعيين المركوبين في حال المسابقة على الإبل والخيل، أو تعيين الراميين في حالة المسابقة بالسهام. الشرط الثاني قال اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع، نسابق بين مركوبين متحدين في النوع. قال فلا تصح بين عربي وهجين، الهجين من أبوه عربي فقط، فلا بد أن تكون مسابقة إذا كانت في الخيل بين خيل عربية، بين خيل هجين لا بأس. كذلك القوسين، القوس العربية هذا نوع، القوس الفارسية هذا نوع، قال ولا بين قوس عربية وفارسية. والقوس الفارسية هي التي يقال لها قوس النشاب النشاب، أما القوس العربية التي يقال لها النبل والسهام، النبل هي السهام العربية والنشاب هي ما تستعمل في القوس الفارسية. قال لأن التفاوت بينهما معلوم بحكم العادة، يعني التفاوت بين الفرس العربية والفرس الهجين معلوم، إذن كيف مسابق بينهما؟ أشبه الجنسين، كما لو سابقت بين جنسين مختلفين بين الخيل والإبل، معلوم التفاوت هذا. نحن لا نريد هذا المعلوم التفاوت، فلا بد أن تكون المسابقة مع اتحاد النوع، خيل عربية مع خيل، فرس عربية مع فرس عربية. الشرط الثالث، قال الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة، تحديد المسافة التي يتم فيها مضمار السباق، تحديد المسافة بالابتداء والغاية، الغاية هي النهاية، أو تحديد المسافة بالذراع نحو 100 ذراع. تحديد وتحديد كذلك مدى الرمي، يرمي إلى ماذا، مدى الرمي، ويعرف المدى بالمشاهدة من نحو من هنا إلى هنا أو بالذراع نحو 100 ذراع. فإن استبق بلا غاية لينظر أيهما يقف لم يجز، يعني لو قال تعالى نتسابق وليس هناك مسافة محددة، ليس هناك غاية ونهاية، وإنما من يقف أولا فهو الخاسر، قالوا هذا لا يجوز، لأنه يؤدي ألا يقف أحدهما حتى ينقطع فرسه لما يضعف. قالوا أيضا يتعذر الإشهاد على السابق، يعني لابد أن يجري معهم أيضا من يرى ويكون قريبا منهما، لكن لما نحدد الغاية نوقف من يقف هناك عند الغاية لنعرف من سبق. إذا لابد من تحديد المسافة وبما جرت به العادة. قال لحديث ابن عمر السابق أنه حدد الذي سلم سابق بين الخيل من الحافية إلى ثنية الوداع، من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، قال فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا وهو ما زاد على 300 ذراع لم تصح، لأن الغرض المقصود بالرمي يفوت بذلك. إذا جعل مسافة بعيدة وتتعذر فيها الإصابة إذا لا فائدة. قال في الشرح وقيل ما رمى في 400 ذراع إلا عقبة ابن عامر ابن الجهني رضي الله عنه. الشرط الرابع قال علم العوض، علم العوض وإباحته، يكون العوض الجعل أو الجائزة تكون معلومة وتعلم بالمشاهدة أو بالوصف، ولابد أن يكون العوض مباحا، فلا يصح أن يكون على عوض مغصوب أو مسروق. قال ويجوز حالا ومؤجلا، يجوز أن يكون العوض المعلوم حالا أو مؤجلا. ويعتبر هذا العوض يعتبر تمليكا للسابق، لكن بشرط، تمليك بشرط، يعتبر تمليكا للسابق بشرط سبقه. الشرط الخامس قال الخروج عن شبه القمار، الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، يعني ليس من الطرفين، أو أن يدخل محللا بينهما كما سيأتي، فلا بد من الخروج من شبه القمار القمار يقال قامره قمارا ومقامرة. قال في المطلع: إذا لعب معه على مال يأخذه الغالب من المغلوب. إذا لعب معه على مال يأخذه الغالب من المغلوب كائنا ما كان إلا ما استثني في السبق. استثني في الحديث الثلاثة. أما أي شيء يتراهن عليه الناس أو يلعبون على أن يكون على أن يأخذ الغالب من المغلوب فهذا قمار، هذا قمار. وقلنا لو كانت الجائزة من طرف ثالث في غير الإبل والسهام والخيل تخرج من القمار، لكنها تحرم لأجل الحديث. الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد وليس من الطرفين، أو أن يكون من طرف خارجي. قال: فإن كان من الإمام، من الإمام على أن من سبق فهو له جاز، هذا من طرف ثالث، جاز ولو من بيت المال، لأن فيه مصلحة وحثا على تعليم الجهاد ونفعا للمسلمين. أو كان من أحد غيرهما، طرف ثالث، أو من أحدهما جاز. كل هذا لا قمار فيه. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي: لأنه إذا جاز بذله من غيرهما فأولى أن يجوز من أحدهما، أن يجوز من أحدهما. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطى السابق، رواه أحمد. قال: فإن أخرجا معا لم يجز، لو أخرجا معا لم يجز على المذهب وعند الجمهور، لا يجوز إلا بمحلل. قالوا: لأنه قمار حتى في الإبل والخيل، لأن إذ لا يخلو كل منهما أن يغنم أو يغرم. خمار أو الميسر معاملة دائرة بين الغنم والغرم، لا يخلو أن يكون غانما أو غارما. لحديث ابن مسعود مرفوعا: الخيل ثلاثة، ففرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان، فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله، يعني كل هذا فيه ثواب وأجر. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه. الحديث رواه أحمد. وحمل على المراهنة من الطرفين من غير محلل. إن أخرج معا لم يجز، قال: إلا بمحلل لا يخرج شيئا. يعني يأتي متسابق ثالث فيسابق، يتسابق معهم ولا يخرج شيئا، فيصبح عندنا العوض من طرفين وطرف ثالث يسابقهما ولا يدفع شيئا، وبالشروط سيذكرها الآن المؤلف رحمه الله. هذه المسألة خالف فيها ابن القيم رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وقالوا: لا يشترط المحلل. قالوا: نعم، هذه مقامرة، إذا دفع من الطرفين فهذه مقامرة، لكن الشريعة اغتفرت هذه المفسدة لتحقيق المصلحة الأعظم، وهي التدريب على الجهاد والاستعداد له. يعني هم لا ينازعون في أن هذا يكون على صورة القمار لو دفع الاثنان، لكنهم اغتفروا في الشريعة وقالوا: إن هذا أقرب للعدل من دخول محلل لا يدفع شيئا ثم إن سبق أخذ من الاثنين كما سيأتي. وأجابوا عن هذا الحديث، أجابوا عن هذا الحديث الذي استدل به الجمهور، سننقل الآن كلام القيم رحمه الله. قال: إلا بمحلل لا يخرج شيئا. وبه قال ابن المسيب والزهري، وحكي عن مالك: لا أحبه. حكي عن مالك قال: لا أحبه، يعني لا أحب دخول المحلل هذا. وعن جابر بن زيد أنه قيل له: إن الصحابة لا يرون به بأسا، فقال هم أعف من ذلك. قاله في الشرح أعف من ذلك. ابن القيم رحمه الله يقول انظر إلى فقه الصحابة وجلالهم، أنهم كانوا أعف من أن يحتاجوا إلى دخيل. قال ونحن نقول كما قال جابر، ونتولى علماء المسلمين ونتخير من أقوالهم ما وافق الكتاب والسنة ونزنها بهما. وبهذا أوصانا أئمة الإسلام. قال المؤلف ولا يجوز، أي كون المحلل لا يجوز أكثر من واحد لدفع الحاجة به. الحاجة لإزالة شبه القمار تندفع بدخول محلل واحد، فلا نحتاج إلى أكثر من محلل. ما شروط المحلل؟ قال يكافئ مركوبه مركوبيهما في المسابقة، يعني لا يأتي لنا بفرس ضعيفة نعلم ابتداء أنها لن تفوز، هذا دخوله لا يفيد، إنما يأتي بفرس تكافئ الفرسين، أو رميه رميهما يكون راميا على مستوى المتسابقين في المناضلة. قلنا المناضلة هي الرمي المسابقة بالسهام. قال لحديث أبي هريرة مرفوعا من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا، يعني ليس ضعيفا حتى نأمن أنه وجوده كعدمه، إذا كان وجوده كعدمه فهذا قمار لأنه كأنه ليس موجودا، أما إذا كان لا يأمن أن يسبق بل قد يسبق فقد خرجنا من القمار. قال ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، رواه أبو داود، لكن هذا الحديث ضعيف. وابن القيم يقول على تقدير صحته الذي يدل عليه لفظه أنه إذا استبق اثنان وجاء ثالث دخل معهما، يعني ليست قضية اشتراط محلل، بل لو جاء ثالث ودخل معهما قال فإن كان يتحقق من نفسه سبقهما كان قمارا، لأنه دخل على بصيرة أنه يأكل ما لهما، وإن دخل معهما هو لا يتحقق أن يكون سابقا بل يرجو ما يرجوانه ويخاف ما يخافانه كان كأحدهما، ولم يكن أكله سبقهما قمارا. قال المؤلف فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق، إذا أمن أن يسبق لأن وجوده كعدمه. إذا أمن أن يسبق. قال واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز من غير محلل، هذا رأي شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وجماعة. قال وهو أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما، يعني إذا كان السبق من أحدهما فهو جائز اتفاقا. شيخ الإسلام يقول كونه من الطرفين أقرب إلى العدل، هذا يخرج وهذا يخرج، والفائز يحرز السبقين. قال وأبلغ، هذا أقرب إلى العدل وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما وهو بيان عجز الآخر. كل إنسان فيهم سيجتهد، لكن لو خرجت من طرف واحد فهو يقول له إن غلبتني أخذت، لكن لو غلب لن يدفع شيئا، وبالتالي لا يدعو هذا إلى زيادة الاجتهاد. أما إذا كان يقول تحصيل المقصود، إذا تحصيل المقصود أن كل إنسان يستعد ويجتهد، فلا شك أنه إذا كان سيغرم سيجتهد اجتهادا أكبر من مما لو كان إما أن يأخذ وإما أن يسلم، يأخذ أو يسلم. إذن اشترط، لكن هذا مذهب الجمهور، اشتراط دخول المحلل ومذهب الجمهور حتى في هذه، بل المقصود في هذه الثلاثة الجائزة. قال فإن سبق معا، سبق معا أي سبق المحلل، سبق المخرجان، سبق من؟ سبق المحلل ولم يسبق أحدهما الآخر، ولم يسبق أحدهما الآخر. عندنا ثلاثة، اثنان أخرج العوض ومحلل معهما. في الاحتمال الأول أن يسبق المخرجان معا دون تفاوت بينهما، فحينئذ قال إن سبق معا أحرز سبقيهما، يعني كل إنسان يحتفظ بماله، كل إنسان يحتفظ بماله، أحرز سبقيهما ولا شيء للمحلل لأنه لم يسبق أحدهما، هو مسبوق منهما. هذا الاحتمال الأول. ولم يأخذ من المحلل شيئا لئلا يكون قمارا، ونحن اشترطنا ألا يدفع شيئا، لم يأخذ. قال وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين، أي أحرز السابق السبقين. الجملة الأولى إن سبق أحدهما أي سبق أحد المخرجين، سبق من؟ سبق المحلل وصاحبه، أحد المخرجين سبق المحلل وصاحبه. في هذه الحالة يحرز السبقين أي يحرز سبقه وسبق صاحبه. حالة الثانية إذا سبق المحلل أي المحلل سبق المخرجين معا، فيأخذ ماذا؟ يأخذ سبقيهما. إذا سبق المحلل أحرز السبقين لوجود شرطه. ما هو الشرط؟ أن السابق يأخذ، وهذا قد سبقهما. إذن عندنا احتمالات ثلاث، احتمالات ثلاث. إما أن يسبق معا، يسبق المحلل بلا تفاوت، فهنا لا يأخذ أحد من أحد شيئا، كل إنسان يحرز سبقه. وإما أن يسبق واحد من المخرجين، يسبق، فحينئذ يحرز سبق نفسه ويأخذ سبق صاحبه. احتمال الثالث أن يسبقهما المحلل فيأخذ سبقيهما. قال ويسن أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني، لفعل الصحابة رضي الله عنهم، كل إنسان يقف عند غرض ويتحرك. قال إبراهيم التيمي رأيت حذيفة يشتد بين الهدفين، وعن ابن عمر مثله، ويروى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا الصحابة يشتدون بين الأغراض، يضحك بعضهم إلى بعض، فإذا جاء الليل كانوا رهبانا. ويروى مرفوعا ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة. قال حافظ في التلخيص الحبير لم أجده هكذا إلا عند صاحب مسند الفردوسي من جهة ابن أبي الدنيا بإسناده عن مكحول عن أبي هريرة رفعه، تعلموا الرمية فإنما بين الهدفين روضة من رياض الجنة روضة من رياض الجنة وإسناده ضعيف مع انقطاعه. قال ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما إذا أصاب وعيبه إذا أخطأ، يعني الناس الذين ينظرون هذه المسابقة، الشهود، الأمين الذي يحفظ عليهم السباق، يكره له أن يمدح الفائزة وأن يعيب المنهزمة. قال لما فيه من كسر قلب صاحبه وغيظه، وحرمه ابن عقيل رحمه الله، حرم هذا المدح والذم. قال والمسابقة جعالة، والجعالة ستأتي معنا والجعالة بذل عوض مقابل عمل معلوم أو مجهول، بخلاف الإجارة عوض مقابل عمل معلوم. مسابقة جعالة لأن الجعل في نظير عمله وسبقه، يعني نقول هكذا من فاز من سبق أخذ. الحقيقة أن هذه جعالة، يعني لأنها على عمل وتحقيق هدفه هو السبق، يعني من يسبق يأخذ، مثل ما تقول في الجعالة من رد علي دابتي فله كذا. قال جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل، يعني ليس من حق أحد المتسابقين أن يقول أنا أريد رهنا حتى أو أريد كفيلا لأطمئن على الجعل وأخذ الجعل، لأنها عقد على ما لم تعلم القدرة على تسليمه وهو السبق أو الإصابة، أشبه الجعل في رد الآبق. يعني هذا عمل قد يتحقق قد لا يتحقق. نحن قلنا إن الرهن والكفيل إنما يكون في الديون والأشياء المستقرة، لكن هنا قد يفوز وقد لا يفوز، قد يسبق وقد لا يسبق، فلا يؤخذ رهن، لا يؤخذ بعوضها رهن، لا يطلب رهن ولا كفيل، لأن العمل في الجعالة ليس أمرا مضمونا. قال ولكل فسخها كسائر الجعالات، أي لأنها عقد جائز، سيأتي معنا في الجعالة الإجارة عقد لازم، بينما الجعالة عقد جائز. يعني قلت مثلا من رد دابتي فله ألف جنيه، ثم أفسخ هذا وقل ما أريد أن يرد أحد، عقد جائز. أو بدأ إنسان في العمل وأراد أن يحضر الدابة ثم قال أنا أفسخ العمل هذا ولا أريد الجعلة، فالجعالة عقد جائز يجوز فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه. يعني المتسابقان لما سبق أحدهما الآخر قال أنا أفسخ، لا يصح. إذا ظهر الفضل لأحدهما، فإن ظهر فللفاضل الفسخ وليس للمفضول. عندنا متسابقان وظهر فضل أحدهما سبق، لهذا السابق أن يقول أنا أنهي المسابقة، أخرج من المسابقة، لكن ليس للمفضول بعد أن ظهر فضل صاحبه، ليس للمفضول أن يفسخ لئلا يفوت غرض المسابقة. كيف يفوت غرض المسابقة؟ قال فإنه متى بان أنه مسبوق فسخ. يعني لو نحن أجزنا للمفضول أن يفسخ يفوت غرض المسابقة، كلما سبق إنسان وحتى لا يؤخذ منه شيء، كلما سبق إنسان أو أدرك أنه سيسبق يقول ماذا؟ يقول فسخت. وكذا في الرمي، لو أصاب أكثر منه في الرمي، لو أصاب أحدهما أكثر من الآخر في الرمي، يعني كان الاتفاق مثلا أن يرمي هذا 10 وهذا يرمي 10، واحد واحدة واحدة واحدة واحدة، فسبق أحدهما فللفاضل الفسخ وليس للمفضول أن يفسخ، وليس للمفضول أن يفسخ. طيب إذن هذا ما يتعلق بالمسابقة، المسابقة. والنقطة المهمة في هذا الباب مسألة تحريم بذل العوض أو الجعل أو الجائزة في غير هذه الثلاثة، ونضيف وما ألحق بها عند بعض الفقهاء مما يخدم الدين. لو قيل مثلا مسابقة على عمل بحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو موقع لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، موقع على الإنترنت أو نشر الإسلام. فإذا لاحظت أن العمل فيه رفعة للدين ونصرة للدين فهذا جائز عند بعض الفقهاء، أما الجمهور فيمنعونه، يمنعون، يقول هذه المسابقة تكون مجانية لا بأس، بلا عوض بلا جائزة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى كتاب العارية، كتاب العارية أو كتاب، طيب نؤجل العارية لمجلس مستقل، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.